إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقديم قيل الذاكرة ملكة مستبدة، وليس يدري إلا الله تبارك وتعالى لماذا تستدعي الذاكرة في هذه الأيام ليلة الثاني من شهر يناير سنة 92,400,000، وتستدعي صباح ذلك اليوم صباح الظل في غرناطة. لماذا تلح على الذاكرة في هذه الأيام ذكرى ملوك الطوائف بعجزهم وخياناتهم واستعانتهم بالنصارى في الشمال على الممالك المسلمة وعلى الجيوش المسلمة من إخوانهم؟ لماذا تستدعي ذاكرة ذكرى أبي عبد الله الصغير، هو آخر الملوك في الأندلس وآخر الملوك في غرناطة؟ تستدعي ذاكرة موقفه وهو يقترب من مقام الملك النصراني الصليبي فرناندو الذي كان ينتظره على جواده، وأبو عبد الله الصغير يترجل عن جواده ويسعى إليه ماشيا على قدميه ليقدم إليه خاتمه الذهبي الذي يختم به المراسيم والقدرات، ويقدم له مفاتيح القلعة والقصر وهو يقول: هذه هي مفاتيح الجنة، يقدمها لك خويدمك أبو عبد الله. ثم يمضي إلى منفاه ثم يدهشه بالبكاء فيسمع قول أمه الملكة عائشة تقول له: ابكي كالنساء على ملك لم تستطع الحفاظ عليه كالرجال، ابكي كالنساء على ملك لم تستطع الحفاظ عليه كالرجال. الذاكرة ملكة مستبدة، لا يدري إلا الله تبارك وتعالى لماذا تستدعي الذاكرة في هذه الأيام ذكر المورسكيين. والمورسيون مفردها مورسكي، والمور هو المسلم بلغتهم، ولكنه ألحق به ما يصغره، فمعناها إذن المسلم الصغير أو المسلم الحقير أو المسلم الوضيع. المورسكيون هؤلاء هم الذين تمت المعاهدة متضمنة بنودا تخصهم. هؤلاء ما زال ضغط الصليبيين عليهم بعد الجلاء حتى صاروا إلى دين النصراني، ومع ذلك لم يرحمهم أولئك فعقدت لهم محاكم التفتيش، بدلت الملة وغيرت الديانة وصار المسلمون إلى دين الكفر، ومع ذلك كله لم يرحموا. وفي التاريخ عبرة، وسعيد من وعظ بغيره، وتذكروا من الأندلس الإبادة. هذا يجعل الله تبارك وتعالى للناس بقية من عقل، لأنه لا يعصمهم من ذلك كله إلا رحمة الله رب العالمين تشملهم، وإلا عنايته تعومهم، يهديهم الله تبارك وتعالى إلى سبيل الرشاد. وإن من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، وحتى يقتل الرجل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قال: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك زمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. إذا من الله تبارك وتعالى بالعقل على عبد فقد أعظم له المنة. وقد لقي الخليل بن أحمد ابن المقفع ففاوضه وكلمه، فلما افترقا سئل كل عن كل، فكان الجواب هكذا: قال ابن المقفع: رأيت رجلا، يعني الخليل بن أحمد، عقله أكبر من علمه. وسئل الخليل عن ابن المقفع فقال: رأيت رجلا علمه أكبر من عقله، ويوشك ذلك أن يقتله، فقتل بعد على الزندقة. قد يكون عقل الرجل أكبر من علمه فلا يضره بل ينفعه، وقد يكون علمه أكبر من عقله فهذا يضره ولا ينفعه. فالعلم العلم. أيها الشباب، لا يلهينكم عنه سمسار أحزاب ينفق في ميزاب، ولا داعية انتخاب في المجامع صخاب، ولا يلفتنكم عنه معلل بسراب، ولا حاوٍ بجراب، ولا عاون في خراب يأتم بغراب، ولا يلفتنكم عنه منزو في خنقة، ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في سراب على بساط يحاكي فيكم سنة الله في الأسباب. فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر كذاب. إنكم إن أطعتم هؤلاء الرواة وانصعتم إلى هؤلاء العواة خسرتم أنفسكم وخسرتم وطنكم، وستندمون يوم يجني الزارعون ما حصدوا ولا تساعة من دين. من الذي يفتي إذا جاءت النوازل السياسية؟ الفتوى في النوازل السياسية قاطرة على المجتهد. قال ربنا جل قدرته: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل. فهذا النوع الذي يسوء لهم الإفتاء ويسوء استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا يفتي في دقائق الجهاد إلا المجتهد، ويحرم استفتاء طلبة العلم في تلك الدقائق فضلا عن غيره مهما زعموا أنهم فقهاء الواقع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق يعني ما يتعلق بأحكام الجهاد من وظيفة خواص أهل العلم. البحث في هذه الدقائق الإحصائيات التأثير عليها، فإن مما نعلم ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول لأمته إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجد من يقول له إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك، فذلك تنبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها. قال الإبراهيمي رحمه الله: أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي ندم بالشبه ناجمها، وهجم لأهلك بالخير والعلم هادمها، وسلم على الوطن بالملك الأجاج سادمها. إن هذه الأحزاب كالميساب، جمع الماء كدرا وخلطه هدرا، فلا السلال جمع ولا الأرض نفع. إن هذه الأحزاب كالميزاب، جمع الماء كدرا وفرقه هدرا، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع. وقال ابن خلدون غفر الله له: ومن هذا الباب يحذر من مسالك الثوار، ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحبين للعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأجورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلاطينهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في كل بلد يدعى فيه إلى تفريق أهله المسلمين إلى أحزاب سياسية باسم العدل والديمقراطية، تجد فيه المستجيبين لهذه الدعوة من الطامعين في السلطة الذين يزعمون أنهم لا يريدون إلا الدار الآخرة، وهم ينحر بعضهم بعضا بورقة في صندوق الانتقال، ومن يعتزل يرمى بالغائب عن الواقع المرير السلبي في التأثير، ومن يتنحى يقال له طار من الزحف وطاعن من خلف، وهو ما زال على أن أخذ الكتاب الكريم الذي نهى عن التفرق، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وتأسف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ينهى عن طلب الإمارة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رواه البخاري ومسلم. وأما واقع التحزب، فقد رأى الناس أن الأمة لم تجني منه سوى الفتن، بدايته التفرق ونهايته الاقتتال بعد التمازق، كل هذا وغيره من فعل الأحزاب في الأمة المسلمة. اختزموا أموالها وشتتوا آراءها، فمسوها بفقر ووعدوها بخصم، وكل منهم يقول للشعب: اخرج متظاهرا أمامي فالسعادة تحت أقدامي، ويقارنهم آخرون يقولون: قطع الرقاب لكل مشارك في الانتخاب. وهذا كله من الفتن الغوية، وناس يحسبونه جهادا في سبيل إقامة الدولة الإسلامية. واعلم أن ربك فذكر الأحزاب في كتابه إلا ذمها. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وقال جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال جل قدرته: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وللحزبية مفاسد كثيرة، لكن أبرزها هي دعوتها إلى التخرج، ولو لم يكن فيها سوى هذا لكفى به إثما. ولذلك كان من عجائب الآيات التي نزلت للحزبية أنها لا تكاد تذكرها إلا مقرونة بالفرقة. فتأمل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتأمل قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. وتأمل قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وكيف لا تضم الأحزاب وهي أحزاب متعددة، وهذه الأمة أمة واحدة. ولذلك لم يمدح الله فيها إلا الحزب الواحد الموحد. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال جلت قدرته: ألا إن حزب الله هم المفلحون. من أجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبأ بالوحدة السياسية بديع ذي بد، ولم يهتم بإصلاحها قبل إصلاح أصل الدين. وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يؤمن وأن لا يستدبر وأن لا يهمل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبأ بالوحدة السياسية بديع بدء، ولم يهتم بإصلاحها قبل إصلاح أصل الدين. فالوحدة الجسدية قد تكون خداعة، وأما الوحدة العقدية فجماعة مناعة. الوحدة الجسدية قد تكون خداعة، وأما الوحدة العقدية فجماعة مناعة. ولذلك أخبر الله عز وجل أن اليهود هم الذين عكسوا هذا الهدي النبوي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبأ بالوحدة السياسية بادئ ذي بدء، وإنما التفت إلى أصل الدين، فأسس قواعد التوحيد ودعا إلى عبادة رب العالمين ونبذ الشرك به. وأما اليهود فعلى الضد من هذا الهدي النبوي، أحسابهم جميعا وقلوبهم شتى. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حرص على أن تكون القلوب مجتمعة فتجتمع الأبدان تبعا. وأما الذين عكسوا الهدي المحمدي وخرجوا عن السنن النبوي فهم الذين التفتوا إلى الوحدة السياسية قبل أن يؤصلوا الوحدة العقلية. هذا عكس للطريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عكس اليهود الهدي النبوي، وأخبر الله رب العالمين أن من عكس الهدي النبوي فحرص على الوحدة السياسية على حساب الوحدة العقلية. بيّن الله أن ذلك لا عقل له، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فمن حرص على الوحدة السياسية قبل تأسيس الوحدة العقدية فهو من الذين لا يعقلون، وهو سائر على هذه اليهود الملاعين الذين تنكروا هدي سيد المرسلين. دفاعه إلا لهم، لأن أصل دعوتهم مؤسس على الإصلاح السياسي قبل كل شيء حتى العقيدة. وإن زعموا ما زعموا من أنهم في حرص حريص عليها، وقد أجمع الفقهاء كلهم على أن العقل شرط اختيار ولي الأمر، فإذا كان هؤلاء قد دل القرآن على أنهم لا عقول لهم، فكيف يكونون ولاة للأمور ولا عقل لهم؟ وقد أجمع الفقهاء على أن العقل شرط في اختيار ولي الأمر. وأعلم أن فرض التعددية الحزبية على دول ضعيفة هو لون من ألوان الاستعمار الجديد، وذلك لما في هذه التعددية الحزبية من تحقيق مبدأ الاستعمار القائم فرق تسود. وقديما مزق المملكة الإسلامية إلى دول، بل إلى دويلات مستقل بعضها عن بعض، حتى أضحت كل دويلة فرى نفسها شعب الله المختار، فأنت تجد كل بلاد مسلمة تذم أختها إلا ما شاء الله، حتى لا ترى على وجه الأرض أحسن من نفسه. واليوم يمزق الاستعمار الجديد الدويلة المسلمة الواحدة إلى أحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحوه. وقد فعل بهم هذا لأنه ضاق ذرعا بالدعوة الإسلامية التي تدخل في دين الله من الملل الأخرى في كل سنة أعدادا كبيرة، فذلوا إلى وسيلة التعددية الحزبية ليظهروا من المسلمين بأمرين: الأول صرف الدعاة عن الدعوة الولود بإشغالهم بالمهاجرات البرلمانية العقيمة، لأن في العمل السياسي شغلا ينسي ممارسة الدين بالدعوة إلى سبيل الله القويم، في العمل السياسي شغل ينسي ممارسه أهله خاصة، فكيف بدعوة الناس عامة؟ والثاني إطماعهم بالرئاسة بغية تقريبهم مما يسهل تفريق صفهم، إذ غرض تجربة أنه ما فتح باب التحزب السياسي إلا اختلف داخله، ولو كانوا أهل دين واحد وشريعة محكمة واحدة والواقع بين ناظرين وكل أمة متفرقة فهي أمة فاشلة ضعيفة. قال ربنا جلت قدرته: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل أمة متفرقة هي أمة فاشلة ضعيفة. وقد روى الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن الحسن قال: شهدتهم يوم تراضوا بالحصى في أمر عثمان، حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهد أي من الغبار، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي هذه أم المؤمنين، فسمعتها تقول: إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قال مؤمن هي عائشة، والصواب يقول عبد الله أم سلمة تقول فيما سمعت من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. هذا الأثر العجيب يعد غنيمة ثمينة نغتنمها في هذه الأيام، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها علمت ما بين التحزب والتفرق من صلة فقرنت بينهما. تأمل فإن عامة كلام السلف يخرج على هذا النمط، لفظه قليل ومعناه ثقيل جليل، ولذلك وجدنا العلمانيين في كثير من بلاد المسلمين قد اجتهدوا لتوقيف توسع الإسلام ووعد نشاطه، فلم يفلحوا في كبير الشيء بعد أن تمكنوا من كل شيء، فأوحى إليهم الشيطان بهذه الفكرة ليبثوها في المسلمين، ألا وهي الحزبية سياسية سماها أولئك لهؤلاء أسامي يزور، ودلاهم فيها الشيطان بحبل غرور، فقال هذا سبيل العدل والشفافية العدل وحرية التعبير وديمقراطية التفكير وصيانة حقوق الإنسان وضمان عيش الأقليات بأمان، كل ذلك ليدخلوهم في صراع مع حكوماتهم وهم يتفردون. فكل مخالف لهم إما أن يغروه بدفعه لاستعمال العنف في بلاده، فإذا استجاب أغروا به دولته لضبط الشبه، فيضربون هذا بهذا، والكاذب هو الشيطان الرجيم. وإما أن يسيروا له الدخول تحت اللعبة الديمقراطية، فجاء من كانوا في قومهم داعين إلى الله كالأنبياء، فزهرهم الشيطان في دعوة الأنبياء وقال لهم إلى متى وأنتم في المساجد كالدراويش والناس يتقاسمون الملك. زهرهم الشيطان في دعوة الأنبياء وقال لهم يا متى وأنتم في المساجد كالدراويش والناس يتقاسمون الملك، فاستنزلوهم من عليائهم وتنزلوا إلى برلماناتهم وألقي إليهم منها عظم هزيل يشغل به لكن بالشم والتقليل، فبينما هم عليه يقتتلون إذ حرم الناس من إرشادهم كما حرموا هم أنفسهم من الاستقامة التي كانوا على شيء منها من قبل، حرموا من الاستقامة التي كانوا على شيء منها من قبل، فكان كمن ذهب يصيد فصيد، فكانوا كمن ذهب يصيد فصيدا. وقد قيل اليوم السياسة الذين لها، ولذلك ترى كل من دخل هذا البرلمان بلا استثناء يزمد من دينه شيئا فشيئا حتى لا يبقى له من دعوته إليه سوى الشعارات والدعاوى العريضة. نزلوا ثم ضلوا ثم دلوا، وقد قيل الرب عقب تحت الظلم، وحجة كل حزب منهم ترديد قول واحد إلى من تتركون البرلمان، وهم يتساءلوا إلى من تتركون دعوة الناس إلى الرحمن. بل لو سألوا أنفسكم سؤالا واحدا لزالت عنهم الحيرة، هذا السؤال هو هل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإصلاح الذي قام به عن طريق الإصلاح السياسي أم عن طريق الإصلاح التربوي العقلي؟ هذا سؤال مطروح. هل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإصلاح الذي قام به عن طريق الإصلاح السياسي أم عن طريق الإصلاح التربوي العقدي؟ بطريقة أخرى يقال، هل بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصلاح دولته أم بدأ بإصلاح شعبه؟ دولة وشعب، حكومة وشعب، برلمان وشعب. هل بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصلاح دولته أم بدأ بإصلاح شعبه؟ سؤال جوابه لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زاد. إن إخلاص المرء في نبل هدفه الذي هو تحقيق قيام الدولة الإسلامية لا يعفيه من النظر في الطريقة النبوية للوصول إلى ذلك المقصود. نبل الهدف وحده لا يكفي، قد يكون المرء نبيل الهدف جدا يخوض إلى الشاطئ بركة من الوحل وطين، وهو يحسب أنه سيصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهيهات، وأن يكون ذلك وهو يخوض إليه بركة من الوحل والطين. إن إخلاص المرء في نبل هدفه الذي هو تحقيق قيام الدولة الإسلامية لا يعفيه من النظر في الطريقة النبوية للوصول إلى ذلك، لأن الإخلاص لله وحده لا يكفي لنيل القبول عنده. أرأيت لو قيل لمن يذكر الله تبارك وتعالى بطريقة بدعية اترك هذا الذكر واذكر الله بطريقة سنية، فيجوز له أن يقول إن قائل هذا لا يحب الذكر. فكذلك إذا قيل لهم ويحكم تنكبتم سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استدبرتم الهدي النبوي، استدبرتم الطريق المحمدي، وإنما تسيرون في طريق اليهود فهم الذين يحرصون على الإصلاح السياسي ولا يلتفتون إلى الإصلاح العقدي التربوي، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وبين الله رب العالمين ترعى أنهم قوم لا يعقلون. فكذلك لا يقال إن من لا يشارك في البرلمان لا يحب قيام دولة الإسلام، لأنه يستحي أن يوجد مسلم صادق يكره دولة الإسلام، وإنما قال الله عز وجل هذا في الكفار، فالكفار هم الذين يكرهون قيام دولة الإسلام، فيستحيل أن يوجد مسلم صادق يكره دولة الإسلام. قال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يقال كيف تصلون إلى تحكيم الشريعة إذا لم تشاركوا في البرلمان، ولكن يقال هل شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفار قريش في حكمهم حتى وصل إلى تحكيم شريعة الرحمن؟ هذا هو اللسان الصادق لأهل الاتباع الصادق. إن لسان حال الأحزاب يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم، فلذلك تسابقوا إلى الكرسي. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قرر العالم كله الحالة المزرية التي وصلت إليها بعض الشعوب التي ترمى دعاتهم بين أحضان مطامع التعددية الحزبية والرقض ورأس النضيق الزجارية، توهموا أنهم بذلك يزاحمون العلمانية، مع أن العلمانية هي صاحبة المأدبة، فدخلوا بحزبهم كما دخل غيرهم بأحزابهم في صراع سياسي فيما بينهم، وكذا بينهم وبين دولتهم انتهى بهم ذلك الصراع إلى وهن الدعوة الإسلامية وعود الجهل الذريع إلى الشعوب، حتى عبد الله بشر البدعة، لأن دعاة الذين كان من المفترض أن يكونوا نخبة مجتمعاتهم أصبحوا مشغولين بالسياسة. وفي بلاد أخرى حصل هذا مع زيادة في الشر، وهي تحويل البلاد طولها وعرضها إلى أودية من الدماء إلى يوم الناس هذا، وهم إلى الآن يبحثون عن الأمن لو يشترى، وهم إلى الآن يبحثون عن الأمن لو يشترى. في مثل هذه الصور من الفتنة يقال أيدوا أيدوا فأصواتكم تسألون عنها يوم القيامة. هذا يقال في مثل هذه الصور من الفتنة، كل هذا سائقه الجهل بالفرق بين الجهاد والفتنة، وهو الذي وراء هذا الخف والخلط، والله المستعان. إن الدعاة الذين كان من المفترض أن يكونوا نخبة مجتمعاتهم أصبحوا مشغولين بالسياسة، والسياسة لها رجالها، وقد قيل فيها في هذا العصر إنها لا دين لها. فهؤلاء يبحثون عن الإصلاح السياسي، وهذه المشكلة في هذا الصراع المحتدم مشكلة ثنائية. أما الأولى فهي: هل الإصلاح يتم عن طريق إصلاح الحاكم أو عن طريق إصلاح الأمة؟ وثانية: إذا كان لابد من الممارسة السياسية فمن هم أهلها؟ الجواب عن المشكلة الأولى وهي: هل الإصلاح يتم عن طريق إصلاح الحاكم أو عن طريق إصلاح الأمة؟ هل الإصلاح يتم عن طريق إصلاح الحاكم والشعب على ما هو عليه من الفساد وما وصل إليه من الأخلاق المتردية والأوضاع الوضيعة الردية وما ترب عليه من مرذول العادات وسيء النحلات وما صار إليه من الهوة الهاوية من الأخلاق الهابطة المردية الردية؟ هل الإصلاح يكون بإصلاح الحاكم أو يكون بإصلاح الأمة؟ الجواب في نص آيات وحديث والاجتهاد مع النص. قال ربنا جلت قدرته: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا أوضحه من بيان، لكن مع وضوحه فأكثر من تسموا بأسماء حركات إسلامية قد اجتهدوا والاجتهاد مع النص، وجاء لسان حالهم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غضينا الطرف عن السيرة النبوية المفسرة لهذا البيان، غافلين عن أنه لا عز لهم حتى يتحكم الدين في نفوسهم، لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فاحذروا أي إخواننا من رد الحق تحاكما إلى واقعكم أو اغترارا بتجربتكم أو إرضاء لنخالة أذهانكم. أوليس قد حكم الله أن لا تمكين في الأرض ولا استخلاف ولا أمن ولا نصر إلا بأمة؟ وأي أمة؟ إنها أمة العبادة مع توحيد خالص. حكم الله أن لا تمكين في الأرض ولا استخلاف ولا أمن ولا نصر إلا بأمة. وأي أمة؟ إنها أمة العبادة مع توحيد خالص. فقرأ كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد، الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أمة العبادة مع التوحيد الخالص هي الأمة الموعودة بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها وأن تبدل من بعد خوفها أمنا، مع النصر والعزة مع الارتفاع والرفعة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو السبيل، بيانه العلي الجليل. وأما المشكلة الثانية وهي: إذا كان لابد من الممارسة السياسية فمن هم أهلها؟ لا حاجة إلى التقرير أنه من المقرر في دين الله رب العالمين ومن الثابت فيه الذي لا خلاف حوله أن السياسة من الدين. لا حاجة إلى تقريري أن السياسة من الدين. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وأخبر أن تعطيل الشريعة اتباع للهوى. فقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فتعطيل الشريعة اتباع للهوى، وليس تعطيل الشريعة إلا جاهلية مقيتة. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما سبب فشل الحركات الإسلامية اليوم لإصلاح هذا الفساد العام فهو خطأها طريق الإصلاح، حيث دخلت المعترك السياسي وجعلته أصل عملها التغييري، مهما زعمت كل منها سلامة المنهج وشمولية الدعوة وإحكام التنظيم. وممارسة السياسة اليوم عمل لا يدخله إلا من استدرجه الشيطان ليهلكه في أسوأ الخواتيم، فأقنعه بأنه لا يجوز ترك هذه الوظائف للفساق والعلمانيين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتقوقع حول نفسه، وأن قانون فلان الشيوعي كاد يطبق في بلاد ما لولا وجود الوزير الفلاني، إلى غير ذلك من زخرف في القول الذي لم يؤسس على النظر الشرعي بقدر ما أسس على النظر الواقعي مع إغماض. إذ صادق في تأمله يرى قوما دخلوا ليغيروا فتغيروا، أصادق في تأمله يرى قوما دخلوا ليغيروا فتغيروا، وحق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى باب السلطان افتتن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب، وهو صحيح. ودليل المنع من مخالطتهم عند ممارساتهم لسياساتهم الجائرة هو قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين وقدمهم في الذكر على الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله السلامة والعافية. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنزعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. إذا تعارضت مصلحتك الدينية مع مصلحة غيرك فقدم مصلحتك ما دامت في الجمع بينهما خيفة على النفس. قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهولهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك؟ قال: الزم بيتك واملك لسان وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودعنك أمر العام رواه أحمد وأبو داود والحاكم وهو صحيح. فإن قيل لكن المجتمع بحاجة إلى هذه المناصب فما الجواب؟ يجيء بعون رب الأرباب والله المستعان عليه التكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قيل ولكن المجتمع بحاجة إلى هذه المناصب فالجواب نعم، ولكن بشرط أن لا ينتهن المرء فيها دينه، لأنه إن رضي لنفسه أن يكون حطب جهنم في سبيل إنقاذ غيره فإن له أسوة بمن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد للناس من عريف والعريف في النار، لابد للناس من عريف والعريف في النار، رواه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين ورواه غيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في سلسلة الصحيح. لابد للناس من عريف والعريف في النار، معناه أن من لم يمكنه أن يحظى في عمله إلى بمفسدة محضة أو راجحة ورأى دينه إلى نقصان كأن يضطر إلى ترك الواجبات فليسارع إلى إنقاذ نفسه حتى لا يكون جسرا يقطع به إلى الجنة، وعند الباب باب الجنة تقع الفرقة. نسأل الله السلامة والعافية، ويكفيه في قضاء حوائجه هؤلاء عرفاء الذين لا يخلو منهم مجتمع، وإن كانوا على الوصف الذي سبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل ما ينبغي أن يوجد يجب أن تكون عضوا فيه أو إحدى أدواته، ليس كل ما ينبغي أن يوجد يجب أن تكون أنت عضوا فيه أو أن تكون إحدى أدواته. وما رأيت ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فإن قيل ومن يقضي لكم حوائجكم إن شح العرفاء، الجواب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا الحكم تابع لبيئة قد تمحض فيها الشر أو رجح، وليس هذا بمدل ولا هو بآيل إلى عدم النصيحة لولاة الأمور بالطريق المشروع، وكذلك يقع ممن ينفع الله به ممن يعين على الخير، وقد فعل ذلك يوسف عليه السلام من قبل حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كما أن سيرة السلف في الإخلاص في النصيحة لولاة الأمور وعدم غشهم فيها معروفة، وإنما تحذير من سياسة مد الجسور التي عند الإخوان المسلمين، أو ما رأيتم ما أصابهم من رقة دين وفتنة فيه، هذا وهم من أغش عباد الله حكامهم في الوقت الذي يظهرون لهم التجاوب التام مع الأوامر، بدليل أنهم ما يجدون فرصة للانقضاض على سلطانهم إلا فعلوا، إما ببيعات وإما بتحزبات وإما بانتهاز أوقات الثورات إلى آخر السلسلة الملعونة. فينبغي عليك أن تفزع إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الناس لا غنى لهم عن شريعة الله، وحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجاتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر الناس يعيشون بغير طبيب، ولا يكون طبيب إلا في بعض المدن الجامعة. أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. وقد فطر الله رب العالمين بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهضم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب لما أخذت عن عوائل الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض على كتاب الله وسنة رسول الله. الحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى النفس، فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس وطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح منه. وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد والشتان ما بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس خط إلى شيء أحوج منه إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يحتاجون إلى معرفة ما جاء به رسول الله، لا يحتاجون إلى ما أسسه ماركس ولا أنجلز ولا الليبراليون ولا ديمقراطيون. لا نحتاج نحن إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فإن عرفنا ذلك واعتقدناه وعملنا به ودعونا إليه وتمسكنا به وجاهدنا عليه، رفعنا الله رب العالمين فوق السحاب، وجعلنا الله رب العالمين هامة الأمم، وذل الله رب العالمين بأهل الإسلام أهل الشرك في كل مكان. ليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم. فكل من دل على غير هذا السبيل فهو ضال مضل، فهو غوي مالق، لما يريد أن يحرف الأمة عن الصراط المستقيم الذي ينبغي أن تقوم عليه. واعلموا عباد الله أن الله رب العالمين جعل من سنته في خلقه، وجعل تعالى من حكمته في الناس أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم، وإن أخذوا أي أخذت الرعية ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف والضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس في الحكمة الإلهية أن يولي الله رب العالمين على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأضرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تابى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مين في قريب، لكن إن هو عمر بل ولاتنا على قدرنا، ولاتنا على قدرنا، فعلينا أن نصلح أنفسنا لأن ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين جاد على مقتضى الحكمة الإلهية، والله رب العالمين هو العليم الحكيم. فاحذر التلبيس والتدليس، احذر أن تدخل فيما ليس لك فيه مدخل، وأن تتكلم فيما ليس لك به علم، فإن تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وأنت اليوم ترى كثيرا ممن استزلوا عن منهج السلف، وكان بعضهم قبل عليه قائما وإليه داعيا، فصار داعيا إلى ضده وقائما على نقيضه، واستزله الشيطان الرجيم، وإخوة له يقاربون يتكلمون فيما لا يحسنون، ولهم عندنا مثال مضروب، أولئك الشيوخ الصمولة. كنا في عهد الصبا في الستينيات كان قلوبنا خداعا ومكرا من غيرنا تصغو إلى المعسكر الشرقي وتنأى عن المعسكر الغربي، لأن الذين كانوا يقومون على الأمر يومئذ كانوا يرتمون في أحضان المعسكر الشيوعي، فكان الإعلام يوجه إلى ذلك المعسكر ويبغض في المعسكر الغربي، وما أسخم من ستي إلا سيدي. كذلك كنا في الصلاة، فكنا نتمنى دائما علو المعسكر الشرقي على المعسكر الغربي. قام المعسكر الشرقي الشيوعي بإطلاق ما عرف بسفن الفضاء، فابتهجت نفوس، فما هي إلا فويقات، حتى صار المعسكر الغربي إلى إطلاق سفن فضاء أيضا. قال لي بعض الحكماء من الفلاحين، وكان فصيحا ممن يقال له الفلاح الفصيح، قال لي: تعرف يا فلان؟ قلت: إيه نعم يا عم الحاج، ما ذاك؟ فقال: لقد أطلق الغرب، يعني أمريكا، سفينة فضاء، فانتعط. قال: أبشر، لقد تعطلت في الفضاء. قلت: وما صنعوا؟ قال: لم يجدوا أمامهم من سبيل إلا أن يستغيثوا بالروس. قلت: هل أجابوهم؟ قال: نعم، أريحية ونجدة. قلت: فما صنعوا؟ قال: أرسلوا سفينة فضاء لإصلاح العاقبة التي تمت إلى معسكر الغرب. قلت: وأصلحتها؟ قال: نعم، أصلحتها في ثواني. قلت: وما كان بها من عطب؟ قال: ما وجدوا إلا شيئا يسيرا، كانت هنالك صامولة قد فكت فأرطوا عليه. الشيوخ الذين يتكلمون في السياسة الآن شيوخ الصامولة، السياسة رجالها، وينبغي علينا أن نبين التوحيد والاتباع للأمة، ونبدأ بالإصلاح العقدي لا بالإصلاح السياسي، وإلا تنكرنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحذر أن تكون من شيوخ الصامولة. والله يرعاك ويحفظك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.